على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، صباح الجمال عليكم، أهلا بيكم لقائنا الأسبوعي معاكم شباب أونلاين. معاكم ساعة على الهواء، موضوعات تهمكم، خصوصا الموضوع الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه التكنولوجيا. كل اللي عايزين تعرفوه عن التكنولوجيا هتتابعوه النهاردة في فترتنا شباب أونلاين، الجديد في هذا المجال. وبعدين في جزء تاني لو حابين تتكلموا أو تستفسروا عن أي مشكلة بتواجهكم وانتوا بتتعاملوا مع الكمبيوتر أو اللابتوب، تواصلوا معنا على التليفون 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-60-53. كمان التميز في هذا المجال والتفوق والتفرد لمين؟ شباب أونلاين، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وهناء أبو العلا. وطالما هنتكلم عن التكنولوجيا يبقى معانا المهندس صابر محمد. اهلا بيك يا باشمهندس، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك وعلى الساده المستمعين، وان شاء الله نقدم لكم حلقه مميزه باذن الله، ويا ريت تشاركوا معانا عشان نقدر نساعدكم اكتر. يعني يشاركوا بالسؤال في موضوعنا بالاستفسار لو حابين طبعا تستفسروا عن اي حاجه، او لو عندهم مشكله. مستعدين ان احنا نرد عليكم على كل الاستفسارات بتاعتكم، كشف على الهواء وحلول باذن الله. يعني وانا حتى في يعني اللي منكم بعت لنا اسئله انا محضرها وهجاوب عليها على الصفحه بتاعتنا، واللي هيسال برضك دلوقتي شباب اونلاين بالعربي ممكن يعني برضو تتواصلوا معنا من خلال الصفحه. باشمهندس صابر، مجال التكنولوجيا هو حياتنا دلوقتي، هو اللي احنا الهواء اللي احنا بنتنفسه. يعني خلينا نتكلم بالكبير والصغير، يعني حتى تلاقي الأطفال الصغيرين جدا اللي يدوب أعصابهم يعني بقت قوية شوية يمسكوا الموبايل ويتحس إن هما خلاص ممكن يكتبوا، ممكن يتعاملوا معاه بمنتهى الاحترافية. فهو ده الواقع بتاعنا، وكل دقيقة فيه جديد، مش كل يوم، في كل دقيقة العالم ده فيه جديد. لكن السؤال الأساسي، مين اللي بيتفوق ويتميز ويتفرد في هذا المجال؟ يعني اللي يبقى هو ده مستقبله، هو ده الكارير بتاعه اللي هيشتغل فيه بعد كده. تمام. هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي، هو فعلا دلوقتي التكنولوجيا بقت سهل ان اي حد يستخدمها، بالذات عشان زي ما بقول بقت تاتش، يعني مجرد ان انت بتلمس الجهاز سواء الموبايل او التاب او الكمبيوتر عامه، بمجرد ان انت بتلمسه بتبدا تشتغل معاه، غير ان انت ما بقتش محتاج زي الاول ان انت تقدر تشتغل عليه وفنيات كتيره وحاجات. فالتعامل معاه بقى سهل وبقى متاح لكل الفئات وكل الاعمار، وحتى الشركات نفسها عايز اقول لك ان هم بيعملوا برامج واب وابلكيشن خاص بالاطفال الرضع، هو عامل لها حاجات كتيره خاصه بيها. ان هو مثلا بالنسبه له تقدر حياتك بيتعامل معاها ان هو بيعمل لها اغاني معينه يعني للاهل او الام والاب يستخدموه الفكره في حاجه، في ان هو بدا بعامل ان هو يبقى في استجابه او في لينك ما بين الطفل وما بين الجهاز، انه بيخصص له اغاني، نغمات معينه، موسيقى معينه، بحيث ان بقى الطفل مرتبط بيها. فبالتالي لما بيبدا يكبر بيبدا ان هو ما بقاش يدور بقى على الرغم علميا علميا يقول للطفل لغايه مش عارفه سنتين او سنه ونص المفروض ما تعرضهوش لحاجات من دي كتير عشان يبقى في عنده يعني يقدر يتكلم وكده. فواضح ان كل واحد شغال في مجاله. ما هي الفكره بقى في كده، ان احنا التكنولوجيا عملت حاجات كتيره، سهلت علينا حاجات كتيره، ودي برضك سهلت على الامهات الحاجات دي. ولسه بقول لحضرتك بقت الفكره ما بقاش الطفل مرتبط مرتبط بالام او بالكلام اللي بيسمعه اكتر من مرتبط بالكمبيوتر او الموبايل او النغمات اللي بيسمعها دي. فهي دي من ناحيه يعني الاجتماعيه مشكله طبعا في ان ما بقاش ارتباطه مباشر بالاشخاص, بقى مرتبطه بالاجهزه. بس هي سهلت على الناس كتير, او زي برضك التكنولوجيا زي مثلا الروبوتات اللي طالعه دلوقتي بتعمل خدمات البيت, بتعمل بترد على الناس, بتعمل تنظيف. يعني في سامسونج لسه عامله روبوت بيقدر يقوم باشغال البيت كلها بصرف النظر عن الاسماء يعني. بصرف النظر يعني مثلا دي شركه من الشركات, في شركات كتير عملت الروبوت ده ونزلته في شهر يناير اللي فات ده على طول في اخر اصدارات التكنولوجيا, ان هو روبوت يقدر يعمل شغل مهام البيت, التنظيف, وان هو يعمل المطبخ. يعني حتى في الاعلان هم جايبين ان ربه البيت قاعده بتطقطق صوابعها كده ومرتاحه ومش عارفه تعمل ايه, يعني ما تشيلوش همها, هي تقدر تتصرف بقى. فشوف التكنولوجيا وصلت لايه. بس خلينا برضو نرجع تاني للسؤال الاساسي. كويس, جميل ان احنا فيه يعني اب تو ديت لمعلومات, تحديث دايما لها لكل ما هو جديد في هذا العالم. لكن اللي عاوز يشتغل في المجال ده يا باشمهندس, ده مجاله او ده المجال اللي بيحبه وحابب ان هو يعني يشتغل فيه بعد كده, ايه المطلوب منه؟ مين اللي يتميز في هذا المجال؟ لانه كلنا بنتعامل مع التكنولوجيا دي, او 70% بيجيدوا التعامل. هل 70% قادرين ان هم يشتغلوا في المجال ده؟ اكيد طبعا لا. عندك جميل. طبعا لا, هي الفكره في فعلا المجال ده النجاح فيه زي ما هو سهل, زي ما هو محتاج مقاومات معينه او محتاج مننا مجهود معين. مجهود في اول حاجه ان انا اتابعه, يعني ده اول جزء فيه ان انا اتابعه. اتابعه بمعنى ايه؟ ان انا على فكره في موضوع ان انا احبه او لا, في حاليا ما بقتش هي دي الاساسي. يعني احنا كنا في الاول بنقول ان المجال اللي بتحبه تشتغل فيه لا, ما بقاش دلوقتي الاساسي. ليه بقى؟ لان كده في ناس كتيره بتشتغل كارير اضافي, شفت كارير مثلا فيه او جانبي الى شغل. يعني قابل ناس كتيره مثلا موظفين او شغلانات ليها مجال, ليها بوزيشن بتاعها, بس شغال مثلا تسويق جنبه. شغال جنبه ان انا مثلا عندي فنيات في الموبايل. ده الانسان يعني, اسمح لي اقول لك برضو, ده الانسان الذكي اللي هو بيشوف ايه المجال المنتشر, ايه المجال اللي عليه طلب, وابتدي ادرسه وافهمه مهما كان عمري ومهما كان سني. يعني زي ما بيقولوا اللي هو شفت كارير, انا ممكن اغير مجالي كله واشتغل في حاجة هي السوق طالبها دلوقتي. السوق طالبها زي مجال دخل اضافي. فدي النقطة بتاعت ان انا احبه لا, دي ما بقتش دي الاساس دلوقتي. بقت الفكرة الاساسي ان انا اتابع الجزء اللي انا فيه. طبعا مجال التكنولوجيا مجال كبير جدا ومتشعب, وفي اجزاء كتير جدا, وكل جزء منه اقدر ان انا احقق منه ربح او احقق منه المكسب اللي انا عاوزه او الغرض اللي انا عاوزه. طبعا انا عاوز الغرض بتاعي ايه؟ مثلا عامل صفحه, يعني ليه اعرف ناس كتير هو مثلا شغال في مجال محاسبه او شغال في مجال مجال يعني اي مجال يعني كمان مجالات اللي هي مرتبطه بان هو راجل من زمان دراسته كده. بدا مثلا عمل صفحات, لقى نفسه مثلا بيحب المكسرات, مثلا عمل صفحه المكسرات حاجه هو بيحبها فربطها بالتكنولوجيا, عمل صفحه بيبيع فبدا يبيع وبقى ليها شغل ومكاسب مربحه غير شغله الاساسي. يعني شايفه جايه منين؟ هو مش بيحب الكمبيوتر ولا بيحب التكنولوجيا, هو كان بيحب المكسرات عمل لها صفحه وبقى يتكلم مع الناس, اللي هو بيرد على الناس في حاجات هو بيحبها وعارفها. فبدأ بقى يعرف ايه, يتعلم ازاي ان هو يسوق, يعمل ازاي صفحة يقدر يسوق يعمل لها اعلانات. فبدأ يتعلم يخدم على الحاجة اللي هو حبيب او الحاجة اللي هو محتاجها. فهي جات من كده ان هو بيتابع المجال ده. فانا دلوقتي بحدد انا هشتغل في الصيانة فنيات, ولا هشتغل تسويق, ولا هشتغل تصميم. كل دي مجالات محتاجة ان انا اتابعها الجديد بتاعها ايه والدراسة بتاعها. يعني هو في النهاية الجهاز ده او الكمبيوتر عموما ده انت المجال اللي بتحبه هو ممكن يعبر عنه. وممكن توصل لجمهورك المستهدف من خلال الجهاز ده باللي انت بتحبه برضه. ده اللي انا قصدي عليه, مش ان انا بحب الكمبيوتر او بحب المجال. لا بس برضه معلش, انا سؤالي مش ده يمكن شق من الاجابه, لكن اللي يتخصص في هذا المجال اللي يبقى يقدر يعمل يصمم اي حاجه على الكمبيوتر, الصيانه, الحاجات دي كلها, دي محتاجة مؤهلات تانية خالص. لا حاليا أي حد يقدر يخصها مجال، لأن التعليم فيها بقى مفتوح. أيوة أي حد بقى بس يتعلم. أي مجال حدك هو التعليم فيها بقى مفتوح، وبعد كده في دراسات حديثة أثبتت إن هي إن أنت تتعلم شيء بعدد الساعات اللي أنت تمارسها فيه، مش بعدد السنين اللي أنت درستها. لا يعني في فرق تاني، بمعنى يعني انا في محاضرات فعليه حضرتها، في الابحاث اثبتت ان انت عشان تتعلم شيء وتتقنه مش بان انت درسته قد ايه، لا عدد الساعات مش عدد السنين. يعني ممكن انا اخد فيه كورس مكثف او ان انا اتابعه مثلا على الاونلاين او اتابعه كمجال عدد ساعات معينه، يعني انا مش فاكر عدد بالظبط. هو ممكن يبقى في تكثيف للساعات دي كانها مش السنين. يعني انا عمري العمر بتاعي ان انا مثلا كبير سنا او صغير مش هو ده العامل بتاعي قد ما عامل الساعات اللي انا بذلتها او خصصتها في المجال ده بتقدر ان انا اوصل لها في نفس المستوى ان انا بقالي مثلا 16 سنه بدرس او 10 سنين. لا هي عايز اقول لك حاجه تصديقا لكلامك، ان اللي بيتخرج من الجامعه وما بيكونش بيحضر وبيدوب بيذاكر في الاخر شويه بيطلع ما عندوش حاجه، بيطلع فاضي. يعني في مقولة يعني شايف بيقول لك انا مثلا درست 16 سنه وفي الاخر خدت كورس 6 شهور اشتغلت بيه. يعني في ناس كتير يعني شباب بيقولوها، بس هي 16 سنه برضو حطت له القواعد اللي يقدر يشتغل عليها. هو لو ما اتعلمش فيها مش عارف ياخد. طيب احنا هناخد فاصل ونرجع برضو، ممكن حضرتك تقول لنا بعض النماذج في المجال ده، وبنقول مره تانية اللي حابب يسأل أو يستفسر عن أي حاجة خاصة بالكمبيوتر، بس أرجوكوا يا جماعة بدون ذكر أسماء شركات أو أي حاجة من هذا القبيل، وتواصلوا معنا على أرقامنا 257-56-977 و257-60-53. أصلي ما عنديش في الحب هزار، يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار. يا نايا ما فيش أصلي ما عنديش في الحب هزار، يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار. تاني ونكمل معاكم فترتنا شباب أونلاين وموضوعنا التكنولوجيا والجديد في هذا العالم ومشاكل الكمبيوتر والتفوق والتفرد والتميز في مجال التكنولوجيا. المهندس صابر محمد هو ضيفنا النهاردة، وإحنا معكم نجوى إبراهيم عماد بدوي هناء أبو العيلة، ونستقبل تليفون. ألو ألو، مساء الخير يا فندم. مساء الفل، أهلا وسهلا. بس إحنا لسه صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بيك يا أستاذ حاتم. اهلا وحضرتك. ممكن اسال المهندس؟ اتفضل، هو معاك. اتفضل اتفضل. صباح الخير يا هندسه. صباح الفل يا فندم. صباح الفل عليكم وعلى الناس جميعا. امين يا رب علينا وعلى جميعا. كانت عندي سؤال بس يا هندسه بخصوص الهارد، لو في حاجه اتمسحت من عليه بيانات ينفع ترجع تاني؟ تمام، حاضر حاضر. وعندي استفسار كمان معلش. تحت امرك. لو الجهاز عندي قديم بينفع يتحدث اللي هو يواكب مثلا العاب حديثه او برمجيات حديثه؟ تمام. قديم بقاله في مده مثلا كبيره ولا يعني مثلا 5-6 سنين ولا اكتر؟ تقريبا في حدود 3 سنين. 3 سنين. تمام تمام، حاضر حاضر حاضر. اسمعنا من الراديو ان شاء الله هرد عليك. حاضر دلوقتي. حاضر. شكرا تمام. ليك يا استاذ حاتم، اسمعنا هيرد عليك البشمهندس. اتفضل يا بشمهندس. هو في جزئين في السؤال. الجزء الاولاني الهارد لو اتمسح. الجزء الاولاني الخاص بالهارد. بص، الجزئيه بتاعه الهارد دي فيها اكتر من حاجه. اولا حاليا يعني وصلوا في المجال ده ان الهارد ما اي حاجه تحصل فيه بيقدر نرجع الداتا. وعاوز بس برضك اشرح الناس في جزء ما بين ان انت هتصلح الهارد او ان انت تجيب الداتا على الهارد. الداتا مع الهارد حاليا تقدر تجيبها باي شكل. يعني الهارد لو مثلا اتفرمت، لو الهارد اتحرق او الهارد اتخبط، بتقدر تجيب الداتا. داتا بنقدر نجيبها لان التكنولوجيا دلوقتي تسمح بكده. هي الفكره في ايه بس هي بتبقى مكلفه بقى زي ما قلت لي قبل كده الموضوع بتاعتها. بس طبعا بالنسبه لقبل كده بقت اقل. يعني مثلا لو احنا مثلا حاجه من سنتين ثلاثه كنا بنعملها مثلا ممكن تتكلف 3-4 آلاف، دلوقتي ممكن تتكلف مثلا 1000. يعني هو الموضوع متطور. يعني اللي عنده مشكله ممكن يستنى شويه كمان الموضوع يبقى اقل. يعني اقول لحضرتك مثلا في نوعيات من الهارد كانت نازله كتكنولوجيا جديده، كانت نازله مثلا 2015-2016. كان ساعتها الهارد ده كان نازل تجربه، يعني كان نازل كتجربه للسوق، فحصل فيه مشاكل. فالناس اللي هي حاطط عليه داتا واستخدمته اتأذت في انه كتجربه، والشركه وقفت انتاجه اصلا. فكنا بيجي لنا او لا ما فيش يا جدعان. حاليا بقى ليه حلول. ليه؟ لان خلاص بقى قدرنا ان احنا الناس المطورين بداوا بشغالين على الموضوع، فبداوا يلاقوا له حلول. فكل ما الحلول بتاعته بقت متوفره اكتر كل ما تكلفتها. كان في مره قبل كده حضرتك قلت لي ان المشكله ان الهارد ده ممكن بنجيب اجزاء من هاردات تانية وبنقدر من خلالها ان احنا نشوف المشكله. فبالتالي انت بتبوظ كم هارد عشان تصلح هارد. والفكره برضك في كده التكلفه العاليه بتيجي من هنا. في ان قيمه الهارد بتقل لكن قيمه الداتا هي اللي بتفضل. فمثلا الهارد انتاج زي ما انت كانك خدت معلوماتك، انقصت المعلومات بتاعتك بالمبلغ. الهارد كل ما كان قديم كل ما كانت قيمه صيانته اقل. يعني موضوع حاجة 2015 خلاص بقاله فترة 6 سنين موجود، فخلاص بقى قديم فقدر اجيبه رخيص. لكن لو دلوقتي 2021 لسه هارد نازل دلوقتي وحصلت فيه مشكلة عشان اجيب كده الغيار بتاعته هجيبها جديدة هتبقى غالية. فزي ما بقولنا قيمة الداتا ما بتتغيرش، بتفضل مهمة بالنسبة لنا، لكن قيمة الهارد هي اللي بتقل مع مرور الزمن. فالحمد لله الهارد ديسك نقدر ان احنا نرجع الداتا اللي كانت عليه، سواء الهارد او الميموري او الاس اس دي برضك، عشان نقدر نرجع الداتا عليه باذن الله في اي حاله، سواء ان هو اتفرمت او سواء ان هو اتحرق او ان هو اتخبط او كده. الفكره في ايه بقى؟ في ان ايه اللي عملناه اول ما حصل المشكله دي؟ ان انا توجهت لحد متخصص يعمله لي، ولا ان انا عملت محاولات دخلت على اليوتيوب وشفت حاجات وقعدت احاول فيها، ولا ان انا وديته لحد مش متخصص بيعمل لي تجارب. هي دي اللي بتفرق اكتر من المشكله نفسها. يعني حاجه لو مشيت في طريق غلط ممكن يصعب المشكله. يصعب الموضوع. طب والناس يعني تعرف ازاي؟ مش تعرف ازاي. احنا بنقول لهم اهو النصايح، ان انت لما تحصل مشكله توجه لحد متخصص بقى على طول. ما توفرش او ما تكسلش او ما تحاولش ان انت او انت ما تحاولش تصلح حاجه. تصلح يعني اقول لحضرتك بيجي لي كتير قوي مشكله بسيطه ان الهارد اتفرمت. دي بالنسبه لي بسيطه، يعني هارد اتفرمت ده نزلت نسخه الهارد ما بقاش يقرا، كل دي حاجات بالنسبه لنا كفنيين بسيطه. المشكله في ايه بقى؟ ان هو مثلا دخل ببرنامج حاول، ف فعمل استرجاع داتا للهارد على نفس الهارد. يعني انا بقول له مثلا كمثال انت مثلا عاوز تهد بيت وانت جواه, فانت هتدفع على نفسك او على دماغك. لا لازم تخرج بره وتبدا تحل المشكله وانت بره, ما تحلش المشكله وانت جوه. فهو مثلا لما يجي حد يعمل استرجاع داتا بيعملها على نفس الهارد او نفس البارتيشن, هو كده خلاص, هو كده بيقضي على الموضوع. كاني لما بكون انا مش عاوز حد يرجع خلاص يعني لو في امل خلاص انت بتقضي عليه. فشايف دي حاجه اللي عملها سوله اصعب من اللي اتعملت غصب عنه, يعني هو عملها بايده اصعب من اللي اتعملت غصب عنه. طيب تمام, بالنسبه للسؤال التاني يبقى ده في يعني تقدر يا استاذ حاتم تسترجع المعلومات اللي هي اللي على الهارد. الجهاز القديم وتحديثه لو الجهاز من 3 4 سنين زي ما طب هو. استاذنك ناخد تليفون صدق. وما ننساش سؤال استاذ حاتم. الو المذيعة الجميلة الأستاذة أنا أبو العيلة, كل عام وحضرتك بخير بمناسبة عيد الحب. وحضرتك بخير وحضرتك بخير. مستحيلي أن نعلن بهذه المناسبة عن محبتنا لك ولما تقدميه من برامج تسعد. الله يبارك لك, شكرا, ده واجبنا. شكرا لحضرتك, تفضل حضرتك. حضرتك دكتور أحمد سعيد. أهلا وسهلا يا دكتور. سؤال الضيف الكريم, كيف نحمي أنفسنا من عملية الاختراق وأيضا نحمي الأجهزة من الفيروسات؟ سؤالك بقى دكتور عايز مثلا 3-4 فترات جايين. يبقى حماية الأجهزة من الهاكر أو من الهاكينج يعني, مش كده برضو, والفيروسات اللي ممكن تواجه الأجهزة. خلاص ماشي. طب نرد نكمل حاتم ونرجع للدكتور احمد. بالنسبه للجهاز لو هو من 3-4 سنين ما فيش مشكله تقدر تحدثه, بس احنا بنتكلم ان التحديث في الجهاز بيبقى جزئي, بتاخد مرحله مرحله كده كده. اغلبيه الناس 90% طالبين تحديث عشان الالعاب, فالالعاب بتبقى مرتبطه بان انت بتركب كارت الشاشه, وكل الفكره بتشوف نوع البورده بتاعتك ايه وبتركب لها كارت الشاشه المناسب بتاعها. يعني مثلا كارت شاشه الالعاب اللي مثلا تشغل العاب مستوى ببجي او تشغل العاب على مستوى اعلى, فده يبقى كارت شاشه بس, وكارت الشاشه معاها رامات. يعني بتشوف البورده بتاعتك الرامات بتاعتها نوعها ايه وبتبدا تحدث الرامات. اللي بيبقى صعب شويه هو ان انت تغير الجيل بتاع البروسيسور او تغير البروسيسور نفسه. تمام. سؤال بقى دكتور احمد سعيد. دكتور احمد سعيد, طيب هو الفكره بتاع الدكتور احمد ان احنا نحمي ازاي الجهاز من الهاك والفيروس. طيب اول حاجه, هو ده من ضمن الاسئله برضك اللي انا جايبها النهارده, نبدا نرد على الناس فيها الموضوع الهاك والفيروس. احنا بنقول ان هو حاجتين. اول حاجه في فرق ما بين انتي فيروس وانتي سيكيورتي. البرنامجين دول لازم يكون عندي على الجهاز. تمام, انتي فيروس وانتي سيكيورتي. دول لازم يكون عندي. في فرق بالانتي فيروس. انتي فيروس خاص بالفيروسات, السيكيورتي خاص بالهاكينج والاختراق والكلام ده. فدي حاجه ودي حاجه. طب ده معلش هنا سؤال, البرامج دي مش بتتغير يا دكتور؟ بتتحدث يا باشمهندس. بتتحدث مش بتتغير. بتتحدث يعني بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا معايا برنامج كويس دايما بيقولوا مثلا الفيرجن الجديده للفيروس يعني الحاجات اللي هي الانتي فيروس. ما بص حضرتك, لو انا معايا برنامج كويس بقدر ان انا احدثه, لان اصلا بيبقى الشركه بتدعمه انها بتنزل الابديت بتاعه. تمام, وزي ما قلنا احنا الويندوز 10 بتاعنا ليه تحديث مفتوح وبقى مهم. يعني مش كمان مجرد تحديثه خلاص, لا ده هو بقى مهم جدا, لان هي فيها حاجه اسمها ويندوز ديفندر, ده خاص بالسكيورتي اللي هي خاصه بالهاك. طب انا لو انا مش قادر احدثها او ما عنديش الفكره دي, بجيب انزل حاجه اسمها سكيورتي غير الانتي فايروس. الانتي فايروس حاجه تاني وده سكيورتي حاجه, فهو دول مهمين. لا سكيورتي ما انا عارفه, لكن انا بتكلم على الفيروس يعني حمايه الجهاز من الفيروس. هو ده هو انتي فيروس, والانتي فيروس عامله تحديث باستمرار. تمام, يعني تمام. مش عايز اقول لحضرتك ان انا لو وصلت ان انت كل يوم تفتح الجهاز تعمل ابديت او تشيك ابديت ما فيهاش مشكله. كل يوم لان زي ما حضرتك لسه ذاكره في بدايه البرنامج, التكنولوجيا بقت حديثه. بقت كل ثانيه او كل دقيقه في تطور. يعني انا مثلا النهارده جاي اتكلم مع الناس في فيروس جديد من سلسله فيروسات. يعني كان في الله يخليك, بلاش سيره الفيروسات بقى, كفايه ارجوك. بس ده مرتبط بالكمبيوتر بس ما بتلاقيش احنا البشر. خلاص جات لنا عقده من الفيروسات كلها. دي المشكله فعلا ان احنا يعني بقى الموضوع الفيروس. طب خلي الفيروس دلوقتي ممكن الاسبوع الجاي نتكلم فيها لو الوقت خلص يعني. لكن نكمل بس خلاص احنا على السؤال الدكتور احمد سعيد اللي هو حمايه الاجهزه من الفيروسات ومن لكن في بقى جزء تاني كنت عايز اتكلم فيه اللي هو جوجل مثلا ان انا هعمل على حاجه على الدرايف بتاعي يعني مثلا زي ان انا في دلوقتي حاليا احنا كلنا عندنا كلاود في سواء بقى عن طريق جوجل او عن طريق الموبايل او عن طريق البرامج اللي انا بستخدمها عندي كلاود ان انا عندي امكانيه ان انا اخزن على الانترنت اللي هو التخزين السحابي زي ما بقول. المشكله بقى في ايه ان الناس بتتعامل مع الكلاود ده بمنتهى الاستسهال ان هو انا خلاص بخزن حاجتي هناك عندهم فخلاص مفيش مشكله مش هيحصل لها يعني غير مع الكمبيوتر مثلا مش هيجي لها فيروس مش هيجي لها. لا الحقيقه ان الكلاود باردك او الجوجل درايف او الكلام ده كله معرض ان هو يحصل له اختراقات مش هيجي له بقى فيروس لا اختراقات. فانا باردك الحسابات بتاعتنا اللي عليه المفروض ان انا بحط عليه اهم الحاجات لان دايما بحط ملفات فالملفات او صور لان هو بقاش كبير قوي فبحطها فبتبقى اهم حاجه. تخيل بقى ان حضرتك ان اهم حاجه عندي دي اللي انا شايلها يعني في السحاب باردك معرضه للاختراق. تمام انا محضر لهم النهارده خمس نصايح ان الناس تقدر ان هي تحمي الملفات بتاعتها في الكلاود. اول حاجه في حاجه اسمها سيكيورتي شيك اب دي خاصه بالدرايف بتاعنا يعني الكلاود اللي انا شغال عليه او الدرايف اللي جوه الكلاود ده كل شركه عامله سيكيورتي شيك اب كل الناس 90% بيكنسلوه عشان هو بياخد وقت. لا هو ده مهم جدا لان هو اللي بيعبر عن ان السكيورتي ده بيعمل سكان على ملفاتك ويعمل لها زي حمايه على كل الملفات واحنا زي ما قلنا ده ممكن ياخد وقت قد ايه وهو ما بياخدش وقت كبير يعني امال هم بيعملوه ليه بيكنسلوه ليه بيكنسلوه عشان هو مثلا انا ده تخطي انا كده عارف ان الملفات السليمه هو المشكله مش في ملفاتك السليمه اي فيروس مش كده برضه المشكله ان يحصل لها اختراق وهو موجوده انت حضرتك مثلا هي اول ده للاختراق للسكيورتي هي صعب انها تتعرض لفيروس بس الاختراق هو اللي احسن ان هي حد يخش عليها يشوفها فهو السكيورتي شيك اب ده مهم جدا. تاني حاجه الدرايف والجوجل والكلاود دول دايما عندهم اضافات يعني في بتلاقي من الجنب كده عندنا ان انا في اضافات بينزلها البرنامج او الشركه دي كل فتره الاضافات دي مهمه جدا ان احنا نتابعها لان هي اصلا الشركات عملها كتحديث والخدمة المستخدمين فبتبقى برضك مهمة فدي برضك لازم ان احنا نراجعها باستمرار وبرضك حاجة تانية لازم ناخد منها الاذونات اللي هي لما يجي افتح حاجة اقول لي قال لا واقول له قال لا دي خطر جدا جدا سواء في الكمبيوتر بقى انا شغال عليه او سواء شغال على الكلاود ان انا دلوقتي هو لما تيجي حضرتك بتفتح حاجه او بتسطبي برنامج راح جاي لك ايه قال لا او ديس قال لا او ان انت مثلا برنامج ده مرتبط او بالتحديد الموقع وانا اقول له تحديد الموقع لا دي خطر جدا جدا جدا لازم اصلا افهم هو اساسا قال لا ليه او هيسمح لي بمشاركه مين معايا او هيبقى سامح بايه لان هو الفكره ان حضرتك مجرد ما عملت له اذن او لو ان انت سمحت لده لكل اللي موجود عنده لو سواء معاه برامج ساعات بقى معاه برامج اضافيه سمحت لها ممكن البرامج دي تكون تشغيل الكاميرا تشغيل المايك انها تسحب عندي مثلا تخش على الفيسبوك تعمل ساين ان تسحب الباسورد بتاعي الموضوع خطر جدا اغلبيه الفيروسات الحديثه زي الفيديا والحاجات دي بتيجي عن طريق الكام والمايك الفيديا لسه موجوده لسه موجود ومتطور بشكل جميل جدا يعني بجد لسه موجود ومتطور هو ما شاء الله عليه ده كل فتره بيعملوا له فيرجن جديد وكل فتره عشان يقدروا يواجهوا يعني اللي يعرف يحلها فبيعملوا له حاجه اصعب عشان يعجزونا في خطوات ان احنا بنحل القديم وهم بينزلوا الجديد فاحنا حتى مثلا لما بيجي حد يكلمنا عنه بقول له ايه بقاله قد ايه عندك يعني ان شاء الله مثلا خلاص لي حل او لا انا فاكره ايوانا كراي او حاجه كده فالفكره في ان هي بقينا نقول له بقاله قد ايه لا لسه بقاله اسبوع اسبوعين شهر لا اسبوع استنى علينا شويه بس ما تجيش جنب الهارد بقاله مثلا 3 4 شهور لا طب هات بقى اديني الاكستنشن مثلا بتاعه ونشوف لك في حاجات نزل لها حلول تمام فهي دي الفكره طيب احنا بس عايزين نفكر المستمعين بتوعنا بارقامنا مره تانية. تواصلوا معنا لو ليكوا اي سؤال اي استفسار للمهندس صبر 257-569-77 و 257-76-53. تفضل يا باشمهندس قبل الفاصل هيقول بس النقطه الاخيره. ان انا في لما اجي اعمل مشاركه الشير بردك لازم اخد بالي منه، يعني في بردك انا هشارك حاجه او هبعت سند تو من على الدرايف بتاعي او من على الكلاود بتاعي، بردك لازم اخد بالي منها، اخد بالي من الاعداد بتاعتها. اخر حاجه ان الجوجل درايف فيه عنده جزئيه خاصه بالتشفير، ان انا ممكن اشفر الملفات بتاعتي جواه، فبرضك ان احنا نراجعها. بس دول الجزء دول ممكن بقى تمام. طيب احنا هناخد فاصل وهنرجع نكمل مع حضرتك في اجزاء تانية انا شايفاك محضرها هنتكلم فيها عن التكنولوجيا وعن الجديد في هذا العالم. شباب اونلاين، حوارات شبابيه، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا، شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم مرة تانية في شباب أونلاين. إحنا عندنا بعد دقيقة واحدة موجز الأنباء، لكن بعدها برضو فضل يعني الوقت بيجري بسرعة بشمهندس. مفيش مشكلة. ممكن كان دي موضوع يعني في الخناز دلوقتي موضوع DSL. تفضل حبيب. موضوع الشبكة الانترنت والمشاكله. طبعا احنا عندنا في مصر بنعمل تحديث بالفايبر الشبكة. الشركة المصرية بتعمل تحديث. فجاري دي كانت يعني فرصة للناس برضك معلومة سريعة كده نقولها لهم، نقول لهم الفرق اللي بيحصل. والفرق ان دلوقتي بتبدأ نشتغل على حاجة اسمها VDSL. احنا كنا الاول شغالين على ADSL. تمام. دلوقتي بنشتغل بالVDSL او المقصود بيها الـ Very High Digital Line Service اللي هي السرعة العالية. هي الفكرة فيها ان دي حوالي 5 أضعاف السرعة القديمة. تمام. 5 أضعاف. خمس أضعاف السرعة القديمة. 5 أضعافها. أصل أنت أحيانا بالنظام القديم لما بتيجي بتزود السرعة يقولك لا ما ينفعش. لا هو ده بقى الفكرة فيه، إن هو 5 أضعاف وإن هو هيبقى وخصوصا في المناطق القديمة اللي هي تعتبر فيها كثافة سكانية عالية. هي دي بقى اللي عاملة المشكلة اللي احنا بنشوفها حاليا أو في ناس كتيرة بتقابلهم، بطء الإنترنت. لأن عشان ينقلوا من ده لده بيبقى الموضوع صعب، إن هو بيغير أصلا الكابلات الأساسية، إن الكابل الأساسي أساسا هو معمول يتحمل حاجة معينة. الجديد بقى اللي هو الفير هاي هو معمول إن هو يتحمل 5 أضعافه، فهيتغير الكابلات كلها. هي بس دي مشكلتها في لما الأماكن بتبقى بعيدة عن المصدر. طيب استأذنك بتقولها لنا بالتفصيل بس بعد موجز الأنباء. مفيش مشكلة. الآن إلى موجز الأنباء. أنباء 12:15. وزير التموين يؤكد أن هذا العام سيشهد انتشارا مكثفا لمعارض أهل رمضان بالتعاون مع الغرف التجارية. وزير التموين يؤكد أن معارض هذا العام ستشهد مشاركة سلاسل التجارية وتخفيضات كبيرة تتراوح من 25% إلى 30%. وزير التموين يؤكد على وجود تنسيق مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية لتسهيل الأمر على المواطنين. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وزير الإسكان يعلن عن تنفيذ 75,288 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، سكن مصر وسكن لكل المصريين. وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع جمعية المصدرين المصريين سبل التعاون المشترك في إعداد استراتيجية تهدف إلى تنمية صادرات الصناعات التراثية من الصناعات اليدوية والحرفية. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عفوا تؤكد أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية يصل إلى 301 مشروع تنموي. رئيس جامعة القاهرة يتابع استعدادات كلية الأدب لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. والخبر الأخير، بيراميدز يواجه اليوم فريق راسين كلاب بطل كوت ديفوار ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. اسمع ركز هنا عيش أحلى برامج عندنا جاية عيشها عندنا خليك على FM 108 حواراتنا مسلسلاتنا والنقل والتغطية برامجنا وفقراتنا على طول مباشرة حية عيش إرسال النهاردة ما تسيبش منه ثانية على FM 108 اهلا بيكم الدقايق الاخيره من فترتنا ونرجع تاني للمهندس صابر. حضرتك كنت بتتكلم قبل الاخبار عن الفرق بين الفايبر او التحديث اللي موجود في شبكات الانترنت وبين النظام القديم اللي هو ADSL. الفكره حاليا ان بننقل من ADSL VDSL. فالVDSL اللي هو سرعه فائقه يعني فائق السرعه او فيري هاي، وده بيبقى زي ما قلنا 5 أضعاف السرعه القديمه. فبالتالي انا بحس بالمشكله اللي احنا حاسين بيها حاليا اللي هو الانترنت بطيء او في مشاكل او كده، عشان احنا بنغير الكابلات نفسها. لان الفكره الكابلات القديمه هي كانت ليها سرعه محدوده يعني اخرها كذا. هو كده كده كان الشركات او يعني هو الكابل بتبقى عفوا الكابل بيبقى مشكلته في السرعة، مش ان هو قادر يتحمل السرعة دي او يقدر يوصلها للأجهزة. يعني زي ما السرعة جاية من المصدر قد كده وهتروح للمستخدم قد كده، فالكابل اصلا مش قادر يستحملها، فبالتالي بيعمل مشاكل. اللي بيحصل تغيير الكابلات نفسها، لان هم برضك الشركات كتيرة من اللي شغالة في التكنولوجيا ما كانتش متخيلة او مطورين فيها مش متخيلين اللي هتوصل للمرحلة دي. حاليا التكنولوجيا بقت توصل لمراحل اكتر من اللي الناس متخيلينها. فده اللي بيحصل، ان هم بيغيروا الكابلات نفسها. الفي دي اس ال اللي هو فيري هاي ديجيتال لاين سيرفيس، وده ممكن توصل فيه 60 ميجا بايت في الثانيه. ومشاكله الحاليه في المسافات، يعني هو حاجه جديده وبتتعمل بس لسه فيها مشكله المسافات، لان كل المسافه ما بين يعني المصدر. معنى كده ان المناطق اللي فيها اللي شغاله بالفايبر او الفي دي اس ال دي ما فيش مشاكل في السرعه عندهم؟ ما فيش مشاكل غير في لما يكونوا بعاد. يعني هو مشكلته محلش لسه مشكله المسافه البعيده ما بين المصدر والمستخدم. المصدر بايه؟ اللي هو الكابل ولا مصدر الكابل؟ لا مصدر الكابل. مصدر الكابل يعني الوحده بقى او السنترال او كده، عشان كده بنلاقيه سهل اكتر في المكان اماكن مش متكدسه. هو معلش يا باشمهندس، يعني احنا برضو معلوماتنا على قدنا في المجال الهندسي ده. الكابل ده بيبقى موجود في السنترال ولا موجود في الشوارع في اماكن معينه؟ ما هو بقول لحضرتك زي مثلا في وحده بطلع من السنترال، في وحده بقى بوصل لها وبعد كده ببدا اطلع منها. على حسب الكابل طالع مباشر من السنترال للمستخدم ولا للوحده ومن الوحده طالع. فالفكره المسافه من المصدر، حسب بقى المصدر، بقى المصدر ده الوحده ولا المصدر يعني السنترال. المصدر ده لو بعد عني مثلا عن مكان سكني فبيبقى عندي مشكله. مشكلته في كده، هو دي المشكله بتاعته اللي موجوده حاليا على مستوى يعني المفروض بتتعمل حياتي. بتعمل المصادر دي او الكابلات على مسافات متقاربه كمان عشان بيبقى في حفر مثلا اللي احنا بنشوفه كده عشان بداوا يعملوا مصادر جديده او مصادر قريبه. الاولاني كان ما فيش مشكله, ممكن كابل بقى طويل جدا ما فيش مشكله لان هي السرعه محدوده, ما كانش في تطور في السرعه. لا دلوقتي السرعه بقت كبيره ومش كل الناس واخداها. يعني انا ممكن حياتك انا جاي لي سرعه 60 انا عاوز منها 10 بس, فدافع قيمه ال10, واحد اللي بعديه عاوز 20, بعديه عاوز 30, اخر واحد عاوز 60 كلها, ما عندوش مشكله هيدفع اكتر بس هياخد سرعه اعلى. فعشان تبدا يحصل كده لازم ان هو الكابل يبقى مهيأ ان يستحمل كل السرعات وكل مستخدم. وفي تحديث دلوقتي في اماكن كتير عشان كده في حفر كتير, لان هم بيبداوا مش مجرد توصيل كابلات بس, لا في كمان بيعملوا وحدات عشان يقدر يوصل بنفس السرعه عشان يبقى مشكله السرعه. ودي على فكره حاجه مهمه جدا جدا, لان مشاكل التعليم كلها عشان التابلت وعشان الانترنت, اعتقد ان هي يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه بقى المشاكل دي كلها هتتلغي, مشاكل الانترنت وبطء والسرعه والحاجات دي. اللي ممكن يعني في حاجه تانية كانت مهمه بس هي دي يعني عامله مشاكل كتيره مع الناس, بس ده فعلا حقيقي. في تطبيق اتعمل حاليا, تطبيق معمول اسمه هو تاتش مايفون. هو ده في ميزه وعيب, هو مهمته يعرف مين اللي حاول يفتح تليفوني. بقى نعمل بقى مشاكل من الناس بقى متجوزين او مش هنعمل. هو مهمته ان لو في تليفون قاعد مع حد بيبقى فيه عداد, يعني ان حد ممكن تحكيه مثلا ثانيه ثانيتين لا دقيقه لا كده, التليفون قاعد مع حد. لو التليفون بمعنى التليفون له باسورد اللي ده اللي استخدمه مع حد ما دخلش الباسورد, او سواء بصمه الوجه او بصمه الصباع او الباسورد, انت حضرتك بتحددي الثواني بتاعتك, يعني في حد ثانيه ثانيتين ثلاث دقيقه حسب, تمام. ويبدا البرنامج ده يشتغل تلقائي. اول حاجه بيعملها بياخد صوره للي ماسكه, شغال امامي وخلفي, ده اول حاجه بيعمل. تاني حاجه بيحدد الموقع. تالت حاجة بيخزي, بيعمل تسجيل شاشة مش تسجيل صوت. طب ده هاي كل اللي بيعمله. هو في حالة السرقة حلو. طبعا في حالات التانية مش حلو. لا يعني ما هو الحاجات التانية دي يعني الطبيعي يبقى عادي, يبقى ده مسموح وده عادي يعني. معرفش بقى حسب الخصوصيات بين الناس, بس هو البرنامج ده بقى منتشر جدا, وحبيت برضه اقوله للناس. هو اسمه هو تاتش ماي فون, ده اي حد ممكن ينزله على موجود فري البرنامج ده, وموجود على النظامين بتاعنا جوجل بلاي او الاي او اس, موجود على الاثنين دول. مش موجود, مش خاصيه في ماركات معينه. لا خاصية. مش خاصيه, ده ابلكيشن نازل ونازل مجاني. هو الفكره فيه الاساسي كان موضوع سرقات التليفون او كده, بس هو اتطور وبقى بتحددي فيه انت الشغل. بس ده جميل ده. بقى يسجل زي ما بقول, بيسجل اللي بيحصل في التليفون كله, سكرين ريكورد كل اللي حصل, حتى لو فتحه بيسجل هو عمل ايه بعد ما فتحه, مش مجرد ما فتح البرنامج. بس التسجيل ده بيبقى موجود في التليفون. لا ما انت حضرتك المفروض ايه اقول لك بقى الفكره في ايه. انا حضرتك المفروض انا ده عامل درايف بتاعي اكونت ربطه مثلا بايميل او كلاود, فبيبعت لي كل ده على الايميل, فالمفروض هو عارف يفتح تليفون مش عارف يفتح الايميل كمان, يبقى كده هو انا يعني فتحت الاثنين, هو كده انا صاحب التليفون. ما هو خلي بالك في تليفونات مفتوح فيها الايميل على طول, يعني ما ده اللي احنا لسه كنا بنقوله من شويه. ان الشركات زي جوجل درايف والكلام ده كله سامح فيها خصائص جديده فيها في التشفير وفي الحاجات دي وفي القلاو اللي انا بعمله الاذونات دي, ان انا ما بقاش يعني سامح. يفضل ان انت ما يبقاش الايميل بتاعك على التليفون مفتوح اوتوماتيك. لا يعني لا انا اول ما افتح لازم بعمله بالمصمه, اللي انا لما اجي اخش اعمله او باسورد ايا كانت, يعني البصمه اسهل حاجه او الباسورد او كده. المهم ان انا ما يبقاش الموضوع القلاو بتاعي او الاذونات بتاعتي مفتوحه في كل حاجه, لان هم معرض يتسرق, فهم عملوا حاجات للحمايه بس هو ما يقدرش يحميك في كل حاجه, لازم برضك انا ابدا افكر ازاي احمي نفسي. يبقى اللي فاتح الايميل على التليفون ده اخطر حاجه, المفروض ان هو برضو يبقى له باسورد على اساس ان لو في حد حاول يعني يسرق التليفون او يفتح التليفون او الى اخره تقدر توصل له. الصوره والمعلومات كلها بتجيلك على الايميل. بيجيلي زي ما قلنا بياخد صوره, بيلتقط صوره من الكاميرا الاماميه وبيسجل اللي حصل كله. طب كويس. ده بالنسبه للبرنامج ده. في بقى وقت نقول ده دي الحاجه اللي هي احدث حاجه موجوده. وده بقى متاح، وده يعني اشهر تطبيق فيهم. ممكن يكون في تطبيقات كتيره، بس انا جبت لكم اشهر تطبيق واسهل واحد في الاستخدام بتاعه. ماشي اوكي. في جديد تاني، في معلومه تانية مهمه نقدر يعني نوضح للناس، ان في الشركتين من اكبر شركات تصنيع الهاردات وصلت ان هي عملت هارد سعته 580 تيرا بايت. 580 تيرا بايت. تيرا مش جيجا، تيرا. يعني الواحد تيرا 2 تيرا بقى 580 تيرا. ده قدروا يصنعوه فعليا، بس لسه ما نزلش الاسواق. هم ان هم ينزلوا الرقم ده ال 580 لسه ما قرروش، ممكن ينزلوا 500 400، بس بقى متاح عندهم ان هم يقدروا يعملوه. وعملوا التجارب بتاعته ونجحت ان هو قدر يشتغل، لكن لسه ما نزلش السوق. ك 580 تيرا، بس هم اعلنوا. بس ده هيبقى يعني ده ممكن حد يعني ممكن اي حد يبقى محتاجه، ولا حسب استخدامات الشخص والشركه وشركه هم ما مثلاً. بيحددوش هم بينزلوا. لا مش هم، لا هم الشركه المنتجه ملهاش دعوه. ان شاء الله كل واحد يجيبه. أيوه. لكن انا بتكلم للناس عموما لما ينزل السوق. لا هو المفروض ينزل للسيرفرات، لان انا عندي راجل، عندي سيرفر، عندي موقع عليه حاجات كتير قوي عاوز اخزن. عندي شركه. لكن كافراد المفروض مش محتاجين، مش محتاجين الكم الفكره الشركه ما بتحددش مين مين اللي هيشتري. لا طبعا هي الشركه كل ما لمصلحتها ان اي حد يشتري. ويشتري ويجرب ويبوظ ويشتري غيره. عندهم طبعا مشكلة. لا يا سلام، ده يوم الهنا. تاني معلومه مهمه جدا، في السوق هاردات نزلت من 2019 لسه ما نزلتش مصر، ما بتنفعش ترجع الداتا اللي عليها. ودي دي دي يعني دي اصلا يعني معلومه كارثيه بالنسبه لينا او بالنسبه للناس. دي هاردات نازله فيها خاصيه ان هي ما ينفعش لو انا عملت كده ديليت، مش الهارد باظ. هي نازله ما فيهاش الخاصيه بتاعت السيرفيس اريا اللي هي موجوده في الهارد العادي خالص من بس زمان. بس دي حاجه غريبه، يعني المفروض ان الانتاج الجديد يسهل ويعالج عيوب. هم عملوا هاردات ولما عملت مشاكل بقى يعني حمايه المستهلك او الشركه او الناس المسؤوله عن كده بقت تقول للشركات انها توضح الهارد مكتوب كده كتابه ان ده النوعيه. عملت نوعيتين. النوعيه دي اللي هي ما ينفعش ارجع الداتا، يعني حتى لو مسحتها في الريسايكل مش هترجع تاني. ده عشان اللي بيشتريها يبقى عارف. يبقى عارف، لان طبعا مشكله انت كده طبيعي ان الهارد بتاعك. بس دي اعتقد دي اسعارها هتبقى مختلفه عن التاني. اسعارها اقل. اقل طبعا. ان يعني انا لغايه دلوقتي مش عارف مين اللي محتاجه كده. يعني الطبيعي بتاعنا ان انا في استخدم الهارد طبعا لو همسح حاجه بالغلط او مسحتها ممكن ارجعها. طب والشركه ليه تعمل حاجه كده يعني؟ هو الفكره يعني ان المنتج سعره اقل مثلا. هو سعره اقل ويعني هم مش محددين. هم قال لك احنا في تكنولوجيا نزلناها، بس مش محددين الغرض منها او يعني ليه. مش عارف الصراحه، بس هي بقت موجوده في السوق بتباع. ممكن اجي اشتري هارد الاقيه رخيص واشتريه، بس الهارد ده ما بيرجعش الداتا عليه حتى لو هصل. والمشكله ان اللي بيبيعه مش كل واحد هيقول له دي ده مواصفاته ايه. فركزوا يا جماعه انتوا، يعني المعلومات دي مهمه جدا لاي حد بيشتري هارد. هي نزلت السوق ولا لسه موجوده في السوق؟ موجوده في 2019 في مصر، لسه مش موجوده كتيره. بس الفكره مش يعني مش هتبقى عارف. انت هتلاقي هارد رخيص تشتريه خلاص، فلازم تعرف. طب ويعرف منين؟ هل مكتوب على الهارد؟ مكتوب. اللي بيركز بقى وبيقرأ التفاصيل. نورتنا يا باشمهندس صابر واستفدنا كتير، وان شاء الله اعتقد في حاجات كتيره كنت حضرتك محضرها. فمعلش احنا ممكن لو ظروفك تسمح ممكن نكملها باذن الله يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم جدا، وبرده لو ليكوا اي سؤال اي استفسار ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله تتواصلوا معانا. بشكركم، والحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعه نكون معاكم لو لينا عمر. تحياتنا ليكم عماد بدوي، نجوى ابراهيم، وتحياتي هنا ابو العلا.